منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، استكمالا للقاعدة التي سبق وأن تحدثنا عنها أنه لا يمكن أن يتم السحر والساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، ومن أعظم تلك القرابين واحتقار كلام رب العالمين أو الذبح لغير الله عز وجل. فلنشاهد مثل هذه القرابين التي يتقرب بها السحرة والأشرار إلى الشياطين احتقارا وامتهانا وكفرا برب العالمين. نشاهد الآن أيها الأحباب، نحن وإياكم مزهرية أمامكم، هذه المزهرية قد صب في داخلها شيئا من الإسمنت، وهي عبارة عن مزهرية، فلنكسر نحن وإياكم هذه المزهرية سويا ولنشاهد ما بداخلها، ونسأل الله العون والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ربنا نتوكل ونستعين، ونكسرها بإذن الله عز وجل معتمدين على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو المعين، ونشاهد ما بداخلها. بعد كسر هذه المزهرية سيخرج من داخلها شيء، هذا الشيء فلنشاهده نحن وإياكم جميعا. الآن نستخرج رأس الطير من داخل تلك المزهرية التي هي عمل سحري صنعها ذاك الساحر لامرأة ليفرق بينها وبين زوجها وأهديت إليها، والأمر العجيب أنه بفضل الله عز وجل استخرجت هذه الأعمال، واستخرج هذا الطير الذي تقرب به الساحر إلى الشيطان، ذبح ذلك الطير وينتقى من تلك الطيور ذاك الديك الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا فاذكروا الله واسألوا الله من فضله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو لا يحب أي شيء يقرب إلى التوحيد أو يحب الموحدين، بل هو عدو للتوحيد في كل شيء، عدو للتوحيد في كل شيء. تشاهدون الآن الرأس بعد أن تحلل جزء منه، وهو قربان من تلك القرابين التي تقرب بها إلى سيده الذي يعبده من دون الله جل وعلا. فلا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. نشاهد المقطع الثاني الآن، نشاهد المقطع الثاني الآن، وهو عبارة أيضا عن عمل لقربان لشخص لف هذا العمل، هي عبارة عن قرابين. قلنا نحن أن تلك القرابين لا يلزم أن تكون ذبيحة تذبح أو قرآن يمتهن، بل ربما يتقرب إلى تلك القرابين إما بشيء قلنا بأبخرة يبخر بها، أو بعدس يوضع قربانا للشياطين، أو شيئا من البيض لها دلالات، أو عسل يسكب على شجرة، أو طعام يوضع على حجرة، أو زيت يصب على قطعة من الحديد، قربان إلى الشياطين. هذا الآن دجاجة أحضرت من أحد السحرة، قربان لإيذاء أحد الأشخاص، جعلها قربانا يقربه إلى الشيطان، ووضع معه شيئا من القرابين أيضا عن ذلك العدس الذي يعتقد اعتقادا فيه أن هذه الأشياء التي توضع إنما تقرب إلى الشياطين، وإن الشياطين تحب مثل هذه الأعمال فتوضع. وتشاهدون أيضا بعض هذه الأشياء التي لها دلالات، من تلك الدلالات تلك السكاكين التي لها أعداد معينة ولها أرقام معينة، سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في مقاطع أخرى بإذن المنان جل وعلا. نشاهد أيضا المقطع الأخير من تلك القرابين، أحد السحرة يطلب حيوانا بصفة معينة، تيس أسود، يطلبه بمبلغ كبير يتقرب به إلى الشيطان. ها أنتم تشاهدونه أسود، شرط شرطا أن يكون أسودا كالغراب، يأمر أن نأخذه ونذهب به قبل المغرب ليذبحه في داخل دورات المياه، يذكر اسم الشياطين في داخله لأنها أماكن تواجد الشياطين في داخل دورة المياه، والحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخلنا دورات المياه الخلاء أن نستعيذ بالله من الشياطين، فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهو أماكن هذه الأشياء أماكن تواجد الشياطين، فطلب هذه الذبيحة بفصفة معينة سوداء اللون يذبحها عند انطلاق وانتشار الشياطين في أماكن تواجدهم كما تشاهدونه الآن. ونسأل الله المنان ذو الجلال والإكرام أن يوحينا وإياكم على الإسلام ويميتنا على لا إله إلا الله، إنه على كل شيء قدير. وإلى درس آخر، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.